أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. نشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نلتقي مع الحلقة 22 ومع السيرة العطرة ومع سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكنا نود إلى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أننا السني خزر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صحابة تهجر نقن بعد قن إزوية الزغنطي الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه يا رسول الله ائذن لي بالهجرة. وكان صديقه وخليله دم دجلس الروح في الروح. النبي السني قن الدرس توت الروح في الروح، أدعاد ديما ترن الرأي بعضهم، تخبر بعضهم، تفكدن بعضهم، تسولن في بعضهم. هكذا يحب الإسلام. أول عام وني غير وجي لك كان بتا مدو تشلتش لن تخستي غلب أمدو تشلتش يغاب مثلا لك. أنا ديما داني تمجيدا تولف ديك ديما يتريحين شوك تنم ومودوم وغني ترقد يقضع كتلم ودت ولدي باين ولي تريح. ممكن لا يقضع عليك تمجيدا ضد، لكن تسولد أسيدي وتبين دول لي خزاج أشيني توصافر غشيني تولقدير غشيني بدلغ تدرت اختني، يدل على أنك تشعر به وتحس به. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذ اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أبو بكر الصديق زوية سيني سير رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في غيت سدن دولان شاد زويق اللي وجدي منس انت أبو بكر الصديق. إن يسعى لرسلك يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا. غردكش على رسلك على مهلك سجم، لعل رب سبحانه وتعالى تجيش يقنون بدو تجرد معاس. فتفطن أبو بكر فقبل الليل يقصد بنته فرح مليح، ولكن وسني الشام غوري مغديوين. إزوي أبو بكر الصديق يا يويت بشارة في قلبه، إزوي صغد يويت سن طلميان يعادي علف تنس، قيل شهر قيل شهرين انت يتوجد ملمي على خاطر هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم توجيه من الله. وجاز يظهر الرسول الله هذا هجر غسل، لا، كل ذلك بتقدير محكم. ننا في نهاية الحلقة رب سبحانه وتعالى وزناز جبريل يحكي يسير الرسول صلى الله عليه وسلم المكيدة من قريش. إن ياس السوي فلاني يعني لنعول يمشركن بشكة جنك تلماكيدت أين ليلتني والتتسان تشانتش تلاكي ديك المهم تقومي تسيس ألا وهي رد المظال رد الودائع. أين الدقي منها تكملد علي بن أبي طالب السندين استدرتش ليوهما وغد وسل ضلد مالي ضلس واللون. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله يتسان تشانس لكان السجم مدي تشر نضربه ضربة واحدة فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تأخذ بالثأر. مكيدة الشيطان توني. لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يا أبا بكر خبرت يا أين ظرفني القصير شتو يلزم النزول نهاجر أوي ناضي قن ودليل دليل يقن حدي الآن السني بريد مصحغن يوي غل مدينة سجنو بريد إلى ملتجور مدن يأخذون طريق الساحل عن طريق الساحل إزوي بديق أعرابي مشرك استأجره وكان عالما بطرق الصحراء إبريدن يغسول إن يشتود أنهجر أشنملقى بعد 3 أيام في غار ثور قلت من طقت الرسول صلى الله عليه وسلم من شينا في الحلقة الماضية الجز لمرسي علي بن أبي طالب شكدي ودى هذه المظال هذه الودائع والأمانات سيع ولدي فغل وصى يا أبا بكر الصديق باش كمان من غد ملقان أي نغب الشينين أسني المكيدة غب الشا ضجيد إلا أبو جهل يتحرص يتوصى أين الشباني قال لعل يفلت تولهت ولكن من شلنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أين ضجيد النية السيني جبريل عليه السلام الآن إمارة تفغد استدارت يفغ استدارت مع الجنيط إنني لن سجوا من ربي سبحانه وتعالى ألقى عليهم النوم يغدرت نفس يفغ الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عناية الله ورعاية الله وحفظ الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يفغ وهو يتلو صدر سورة ياسين يعزم سورة ياسين وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يفق طيب لو ستكمل بعض من النوادر قال لي جسم سيني جديتي بجني وينسن كدليل إلا كان اللي قضع معادني ما يتهمي على كل حال المهم يفق يزوى أين 20 ولا 40 من الشبان قاع ثلاث مرات يضص يفق الرسول صلى الله عليه وسلم يزوى يملقى مع أبو بكر الصديق طفنا بريد نسن يالله يالله يالله أرقان دي ما ننسن في غار ثور وسيزواغ المكة لا يخزر الغار ثور ما يدوس دجنة يعلى مليح خرجتين مكة يلي أبو بكر الصديق الزار تقول بعد الروايات أنه قبل غدية في الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار حب أبي بكر الصديق الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم الناس بدات فغنش الزار الغرض القوة بالتلانديس طبعا هذا قش معقول وسيوت فيك تدارت عمري ولت وعمر ما يتفق الغار عمري ولت وعمر ما ديني لان الزار دي فاكد لعل اللي تغرد مثل ما تفسام ما ديني لان المهم يفاكد يرقد للشيء اللي حيت معليش وبعضهم يزيد بعض الروايات كان يسد الشقوق بثوبه يتنقض ينقض يسمور اسمه ينقض يتشلك إلا يقنولون ربما إلا ديس يقنشها تغارد ثم قنول اللي سده برجله ما غين الا لدغته عقرب نانا لدي يحمولس ابو بكر الصديق دمع عن الطاون صفاق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اموني بعد يوت فيها فدعا له فشفي المهم كله اين غدسن امس الغار دوزغر الغار شنادي سجن النص الا قاطع وانما سيدخل في عنايه الله سبحانه وتعالى يوتف أبو بكر الصديق الزار بعد يتف الرسول صلى الله عليه وسلم تقول بعض الروايات رب سبحانه وتعالى السرد تدرتول اللي من الغار لو سيسول دخديس الحمام الدوني واني وشجرة قعوني تقريب للشيء قد النص إلا صريح إلا هذا النص إلا فيه مقال يعني ما شقرنا ونوني العنكبوت إلا أنه من شغلنا عزمهم بعد ليلة القرآن أدنرقى رب قادر على كل شيء على أن يحمي نبيه ولن نستبعد هذه جقع عمني ربي سبحانه وتعالى بشك والطيوض نمشر كندي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يريح أبو بكر الصديق داد الرسول صلى الله عليه وسلم يلد الحال تلد تفويت يا إنني زدل أنت مرغني بسي فقن ضموني رقن تفويت خلعني مارو أزوان باش كدر زمن تورت قبل ما يلوني هم ولدي فيق سيدر عن التنان الدان الرسول نون شانس باش كتنغن ربي سبحانه وتعالى أدي نجى علي بن أبي طالب أتي نجى لخطر خطر المقصود زوان باش كتوت أني ناس نقر خاطي شو نقص الدوني وهذه عناية الله سبحانه وتعالى بعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه كون أدخل في الطرديس وننت لا يجوز شرعا يقر حد قنشرة مع قنحد أدخل في الطردي ودضم قنشرة مع قنش شخص هم أدخل في الطردي مميس مغدي بابس مغدي يواس معاس مقلب معاس بتي زمان قلب ما مسمح معاس بس حدي عاد دخله في الطار لا يجيونا موني أدقنصب أسوتغ مميس مغسوتغ ونحن نسمع بالتهديدات تهديدات من هنا وهناك أشيني مثلا لنهدد ناس مميس ولا نهدد ناس يواس ولا نجي ناس كذا لا أيوني ليس في الإسلام الانتقام تخطي من الإسلام من شام المسلمين لا علينا المهم أنه علي بن أبي طالب يمنع افغني مارون اثنين على أساس أتكل بن غفص بي الله افغنا من يصدق الأعرابي أو راعي راعي يرقب الناس بتا الناس اللي كانت تكلف محمد دوم دو تشلس مي الناس لك خزرق تنطور يا لانقطعن يغضن منين قنورير جبل ثور جروني من سان أبو جهل الجماعة النية كلش يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لن تكلبن تكلبن حتى أنه سعيت مسي الحال الجن اجت مكافأة مغرية من يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيين أو ميتين درن مغموتا فله 100 ناقة إلا وسن 100 ناقة على محمد و100 على الرسول و100 ناقة على أبي بكر 100 ناقة وهذه مكافأة مغرية حسب الطالم تم آلم سمنشتي ليناز بتي إلا آلم سلمليون عند 100 مليون بتي إلا 10 ملايين عند المليار المهم مكافأة تشرن وتشرن سي الشبان دواسي يقتفي الآثار يك في العرب غرسن لبعض المزايا والخصائص من ضمنها القيافة القيافة أدين الجمادي السنتي جورت على أساس تحفظت أحفظني طامور تحفظني سيسة دي السن أي جور أشيني اللي أقضع معاداني أشيني الطاونا أشيني ونقضع معاداني دا شطار ونقضع معاداني الزاد ونقضع معاداني سبوك رع ونقضع معاداني ضلع طاوضا ألدي لي تقريب ولا الطامور أدي السن باللي الكيفية تشلي ما نشي تجو بدأ نتبع نتبع نتبع إني سني قن تشلي تيودا تيودا ورير أينا لورير ألينا ورير تالين تالين تالين يوضن يقل الغار إلا مع سنقرين يا سنودي وتقربت غلون الغارو الغارو عقل الشقدي ما قضع مع الحونتو هذه هذا غار مليء بالثعابين سامة برد البلو الناس ولا مع سنس نشين أم أندهن تنضل يا مارو لا بتضل الذي سول اللي مغلجي سول اللي المهم لن تضلن ضلن أموني أبو بكر الصديق رضي الله عنه بدأ يرتعد فرقا الترجيجي الترجيجي الناس يا رسول الله عموني يا رسول الله بينما أنا أعتدل في جلستي إذ وقعت عيني على عيني أبي جهل بعد الناس لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا كل غادي وطبس كموني غني خزر والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت راك حبال يقل غرس الناس يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا قمة في اليقين كحدمين وتبدأ يقارموني ونتدرب نشيب القارموني في أسفارنا وفي رحلاتنا وفي مشاكلنا وفي أزمتنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا أجل صوتك ترحت طمأنين تميمي لأنك اعتمدت على الأقوى قطع القوي على الأقوى الذي لا أقوى فوقه اعتمدت على المسيطر اعتمدت على المتكبر اعتمدت على الله العزيز من اللي قنحد الشور بهذا اليقين سيعيش مرتاحا قاعين يغدس من المشاكل قاعين يغدس من ومن ومن الأزمات رب سبحانه وتعالى بدأ يتشش تمني أويسوين ما نصماضا أبي تفدك ترحت صحبت تخليت أيها المؤمن عن التعلق بالله سبحانه وتعالى تفدي ديماره غير تشتكيد غير تجد حسابات هبت إنا ياسيني غبت ولوفي غبت تغجر شاس وكذا كذا همي وجد تعتمد على الله خليها على الله إنا سلم سلم الأمر لصاحب الأمر كلي ربي سبحانه والله سبحانه وتعالى يخسم ليح يخسم ليه من إلا العبد يدق لازد. إن الله يحب العبد الملح. الملح هوني راه يتكثر، يا ربي اغفر، يا ربي شفي، يا ربي سهلي، يا ربي وفقي، يا ربي نجحي، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. خصمه لكي يتبين تذللك وخضوعك لله سبحانه وتعالى. اختني ربي سبحانه وتعالى لا يخيب ظنك، خطري اعتمدت عليه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تحزن إن الله معنا. أين لختني ربي سبحانه وتعالى أدي عمة الطوين نمشركا أتسعم تماما خزرا. أبو بكر الصديق لا ريح للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لشلحيت هنيس الرسول صلى الله عليه وسلم. أو ما قرأت قوله تعالى يا أبا بكر وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ صرينا ولنشين ساعتهم كلي ضموني مبوه بسي كلي غسكت المشكلة تقد دبان تبجنتش يتخذ أتبد ضمون البلوك إذا اخترت قد عاد قضع غف شبد وشلش يعاود يقضع أدي يعاود أدي السقضع ألا ضد حدج إي أشين إي أشين دبت أنا أشين هكا أشين ينطرق الضامات وش خزير أقع إلا يخزر طعون صار زمنت بتت السبب. المخ الداخلي إلا مشغول بشيء إلا ألدي لي تطاول والخزر انت يطلمس يظلام غف سولاد الحين بصح مد يدول من الوعي من اللاوعي إلى الوعي، يدولد من اللاوعي إلى الوعي. اختلني يا شيني وجدت فخقع حتى السمع أحيانا ولد السمع يقضع يتزقى أيوة أيوة إيه أطل حد يصمه أجمد يخلع أخطرتي خطو للي معاش تماما. وأني المثال فقط وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. بتغنينا ربي سبحانه وتعالى في هذا المجال إلا تنصروه فقد نصره الله. أو شطر من الآية يصدق في كل زمان ومكان الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسوم الكاريكاتورية، أما بالرسائل، أما بالكلمات، أما سواسي قار ستان فاكتور الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا تفك كل هذا إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم، تنقيص لحقه صلى الله عليه وسلم. يعني أو إنان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مهمة وتنتهي تخاطي الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين يديما ديما ديما ديما. ولذلك بتجن حد إزواديني أرستنقص الرسول صلى الله عليه وسلم أدي خذل الرسول صلى الله عليه وسلم أدي بعد بسي في الرسول صلى الله عليه وسلم أدي السنبلي ربي سبحانه وتعالى قد كتب في الأزل وقضاء إلا تنصروه فقد نصره الله. بالتول تنصرم ربي الله ينصرت في البداية والنهاية. أغني ذكر يمارو هذا الموقف إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم وضمنيا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأيده بجنود لم تروها. إن العلماء داني أيد الله سبحانه يحمى الغرن كل محمي بالملائكة والقرب للرسول صلى الله عليه وسلم والنضع العنكبوت وما يقال من جنود الله سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وجعل تولهت الطلبة يكتنك الدني لغوية وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أن بدأ يعني اللي السوال سيم شركني إلا سفغا الرسول صلى الله عليه وسلم من من من مكة زوان الغار الناس لا تحزن إن الله معنا يأيت نزلت سكنت يأيت بالملائكة جنود لم تروها متخزرم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى يعني أين لن تجني مشركا أدود غمان أدي عاد ليش سيسقع بعد غنيني وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وخاطي حرف عطف خاطر كونني حرف عطف وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا بالتنجوة وعطف دني واستئنافية وحالية. حالة تكون كلمة مبتدأ هامي، لأن كلمة الله هي العليا دائما دائما دائما. شقة الوقت أنني كلمة الله توطى مغدون ديما الكلمة ربي سجناء أيني يخص ربي سجناء. وكلمة كلمة الله هي العليا دائما، أما كلمتي وكلمتك وكلمتنا وكلمتهم دائما تتأرجح من تحت العليا إلى السفلى. بتول نغدوشتم إلا سفل إلا كلمة سفلى بات تتوحدت لا تحت العليا ديما. كلمة الله هي العليا لش قلنا شرع أنين الزنجوي والنربي في القرآن ديما أول نربي لشي قل حدا ديني أولي ليقنيو الزنجوي والنربي أول نربي الزار الديس بالدرجة الثانية أول الرسول صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة السنة الصحيحة من بعد الديس أول مدن أول المشايخ والعلماء كل عالم وفيه مأخوذ ومتروك ما خلا صاحب هذا القبر. ونين مالك بن أنس إنت مالك بن أنس في المدينة المنورة وهو يعظ وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم بجانبه للسول الناس نمدن بشكل وتقدسن العلماء سن وتقدسن آراء الناس الناس كل عالم كل عالم بل كل شخص فيه مأخوذ ومترك بين لقائق حد أولس خذ وخلي خطر دبن آدم التبي ديني لنا شي عجب شراتيني وني أسن جاموني وني ولتليقي وني إن ما خلا صاحب هذا القبر وأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولس التبت على الرأس والعين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعد كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أدقهم أبو بكر الصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق في الغار ثلاث أيام يمشركن لن تبرن بيلين إنه بيلين أنت تكلمنه أضي خطط الرسول أبو بكر الصديق أنت أضي خطط تخطيط ثلاث أيام منش غد عاشن منش غد عاشن. أبو بكر الصديق يجند عائلته العائلة السكلة تجند خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم. نبدأ مميس محمد بن أبي بكر فيسن أسماء يليس أسماء بنت أبي بكر في ثلاثة عامر بن فهيرة رعيس يعني إنه كل جنوش سكت مهمت محمد بن أبي بكر مميس وني يكلفت بتقص الاستقصاء وتقص الأخبار روح أتفداني ده سلب تقهر أنت وإذا نرد مش كنكون أنبلي احتياطاتنا. عامر بن فهيرة غرس الغنيمة قرس شيء يود الغنيمة تازد الدالة يدر الغار ديني من الغار أغن توجد نسو الحليب أن تقوت بالحليب دو بالسنتيني مضيني لان والتقطعت ألديس محمد بن أبي بكر ضجر ألديس أغني حكا قاعي لان تصار أدي دول مي يدول شتي دول بعدس بشك تيجورت تيجورت نبي بكر محمد بن أبي بكر الصديق أتزوغ تحفظ تيجور من الغنيمة وتفيق من أولاً دقاء الغنيمة جور وجد أسماء أسماء توني الناس شمي شمي أغن تاويد العوين وجد أغن العوين وجد التاويتي دم غستجدي وما التاويتي. المهم نادرة نكتة تلتوجد العوين توجد باش كتقن أي تضبطني تتعمر تسواني لاني سيني كتب ربي توز باش كتتقن قال خيط يرشي مضاب الظلم ولي تلاقي باش كتتقن تبي تقل تتقن يقلو بشي النطاق النطاق اين دبشي قل الحزام تشزام بكري نعقل نشنين السينيمارو يلمغو بيت لقاعد ترقيد محزمة تتقن اين الحزام اني تلاتة الدار تخدم مطل العرس يعني دي ما تلات تحزم او السن يرجز لنا متحزمين مغوغو او كنت ناسي ونسيوي لي ماري مارت ظلت لكن غيصراوي لنا ونقرا ولني وليقل لي يسدي خفيف ام بصح عند العمل اخدام من زمان عاد نخزر بعض الناس يصراوي لن السباتيني بكريتيزي وري خاطي الا هو السيدي قناصراوي النيغ الرسول صلى الله عليه وسلم خطط يخطط للبقاء في غار ثور 3 ايام دني ابو بكر الصديق يجند العائلتس من ضمنهم عبد الله بن ابي بكر نطورو اني محمد زلت لسان عبد الله بن ابي بكر خاطر الله سيقني واسمي عبد الرحمن بن ابي بكر عبد الله بن ابي بكر ووني يجيت لي تتبع الاخبار يجو عامر بن فهير الراعي باش كادي غطى تيجورت ان عبد الله مدو سو باش كادي دوغل مكة اذا ما دي نزخ مكة هادي سبيين باللي ولي في غقع خاطر بالتلاشيت الطاولة الخزر انت ماني تغوني ممكن يقنات يتبع من بعد اذا ما دي نزيني اسماء تسد باش كتوجد او تضبط مغاون تشكارتو تبيد كلام حزمة كلام حزمة تبيد الحزامس زونت في الجنان تسيكت زيكت تقن السيس المهم شراو ضد انت تقني ما استقن تاويس الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بعد اديني اديني استحكام غاسي توحكام غاد الدفاع قبل اللي شتو بتجو اسيني ابشري بنطاقين في الجنه ابشر باللي ربي سبحانه وتعالى اميش سني بالشيطن الجنه وني باذن الله سبحانه وتعالى تضمن الجنه يا ربانوش الجنه وتجين الخير كاع عاد زوال الجنه اخزرت لا يحقرن احدنا من المعروف شيئا يبا بت قاعد دابلوز مادسيوك اتجي طرف اتبشر الرسول صلى الله عليه وسلم ام يشرب بسني بشيتن الجنه على خاطر اتجي العمل يقن بت دي سنيه الخالصه اعمل لبزنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يا رسول الله اوصني الناس اخلص دينك اخلص دينك يكفيك القليل من العمل اخلص دينك يكفيك القليل من العمل من لنيت صادقة العمل ولا تجي تنظم ولا تحقر ركعتين برك آية عزمتت تجي تقول خير دمزان برك تجي تشمرت غير شوكة من طريق أني يقن إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة يتقلب في الجنة أنني بدأت يتقلب ترى يمرح في الجنة بتا لشجرة قطعها كانت تؤذي المسلمين في الطريق غي يقطع شجرة ما يقنوسخ ما يقنشرع حميش تفكر توتون لحديثه هذه الفضائل وهذا الخير مين اللي يجري قن حد ديني هل عد نشي يسوع يلا يقن الرقار يرزم يلا تنادن حاشاكم بيدو نزبل اتر اتسك حغوني كذا الاودي يسغ مارو الله البعض المدن التيني غنش تغاضي مليح يقول لي اجتماع ربما الا جنون شان لا يعني ممكن يقول عرس ممكن لكرار سوك المست فات ماني تروتوار توبين قاعد التروتوار سكرار سميدن اطفلي ضمزن بالسيتوار حيمارو تستنى ميمي ولو في من غادي يجور تلقس اذا ما دي يجور القدره يجور القدره ثقافته من مي غتنفهمها توات من مي غنفهم باللي التروتوار يتوجي نشي شكي النيجو صدارا يتسدنا نيز على كيم الظانم لا ما يهمنيش نشي خزرة الشجرة أدقارغ التروتوار خزرة كروسك مش كويضة حد سعد تقر حقر الجهة تريدت حقر تقع الجهة تجد ربي القدرة يجد التروتوار يكلا تخدم للتروتوار الحمة تقع لبدا التروتوار ربا غني يهدى ربا دي يهدى توات ادفهم من باللي التروتوار يتوج بشك النيجو ريس النشنين ايضا ويجي باش كتجغد يذكر روسك صلحختو كلش اطفلي وقعيتوني باب الغنم الا يجور صورت هاستصر يمميتش اصر شتشي يمميتش وني لاني جون موني قم تروتوار تلقس لي قف زموني صلح سلي كله يتغنى قسما قسما يتغنى يعني فصل يكون طن القدرة هوب يقدك الروس الله يبارك لا تبي تروتوار تبي يعني تقريب 3 متر ولا 4 متر ثلاث بيت من تروتوار الكروسه ثلاث شارج الكروتوار اطفلين يجون ياك يوطى يعاود زفر كروسه تقطع اني يجو راموني باش كادي عاود الديوطا دخلت تلاتسك تكروسة تدات يعاود الديوطا مون ولي ضوطا كروسة ديني ترقت درق الدنيا تمرت الويل الجرم واتشو مرني معه تفتت لنانيت بتتجع كروسك يودي اللي يتقي الله عيب أبدا ميت نشتكان زقاني الأمن يا رجلان غيقولة النا يا سوطينا الكراس ستروتوار سيولا سيوني واني قارا يمين القراج واني قارا فوان فو قارا استصروا المشيجو يعني واني تقل الموضوع سيبتس حقت توت أصحاب حماية الطرقات دوني تتمنى يعني قارنا ماذا بكم يا ربي سولت في هذه المواضيع إلا حوادث وحوادث تقع بسبب النية الصادقة. أخلص دينك يكفيك العقل يوم العمل حملك طبق وانت عالمه وتكتر تزلت وتزل قاع خطي الفردان وتنفل وتزوم قاع وتزوم غلف النفل وتحج قاع بركايش المعاملات خطي المعاملات تتوت لك كان ونظلم بعضنا ونتبيت لهم بعضنا ونسوي هذه من مظالم العباد حمين اللي يقين حتى يسقط مع من يغادي يقطع تبلوكي داس تبلوكي داس تحمل سمو تبلوكي داس الكراج السما كذا ووقع يقني بلوكي داس الكراج يخص دينية صاطبي بخمس دقائق تم التنطط تلس وعديس داس جنيد ارس يعص ولي غسد يفو تلتويل تزقط القس حمال يدي يرزق الكراج انت يرزق الكراج يرقد الكاميويس الحاسبيت يا ربي بنت غادي تجيب طامط وتزقى ويك دويك كيف الوغلاد وتزقى حمالكم العسد داني ربي درحم العسد باش تنمير دي العسد اين سر الالهي للعسد اين انه بد الناس ديني بد حمالك حمالكم يكت كروسة كروسة تواجدة عشرة من كروسة تواجدة بنت تقصد سبيتار طامط تلتر غرس كروس هرجز الحوش اسمه الكراج سوني بلوكايس يقل الكاميون الكارير بلوكايس طول يفقد زوا الوطب يبدا واليوفي لا بيرمانونسي والتزيس والداينات واليوفي قضي بكري زوال تيريشين ابراهيم السبيطه يزني انت وتدني تجد الله البكر يتجمعت ببلان يسد مولقه بين الناس يخلص يناولت الناس الحمد لله سامينوت دي مينوت برك كنت تصرف طمطات من المسؤول حبركة انا غزالي انا بركة ولدي كم عون لنش انا بركة من العبادات الظاهرة نزوات الى العبادات الباطنية اخلص دينك يكفيك القليل من العمل سمحتي بالضغطوني في اثارت اشجاني خطر دقنشي يلزم ابدا السولي المهم بشرها بنطاقين في الجنة فسميت أسماء ذات النطاقين شيء اسمه يتوبي أسماء ذات النطاقين خاطر بي لقع من الصحابة الغلبية من الصحابة غرسن أوصاف شريتش ذر رسول الله عليه وسلم شريتش ذر ربي سبحانه وتعالى من ضمنهم توني بعد ثلاث أيام إليني مشركنيا ولفهي من أولاد الحيت عين تكلم لش الفرن افرض ابو بكر الصديق والرسول صلى الله عليه وسلم من الغار الدرقان عبد الله بن اوريقط الاعرابي الدليل ليس جوما سنيا وعدنت ومن اخلاق العرب في ذلك الزمان الوعد ان يسمت في ذلك الوقت الوقت الفلاني ارقاتي للسجوم ان اقضع يلا روح خلاص عامر بن فهير يزوس الغانمس عبد الله بن ابي بكر وتمسد ونغل مكة كان شيء لم يقع ازوان في اليوم الثاني جرنس في اليوم الثاني قد عن خطر لن تفني قنو بريد خلاف بريد ديما قد عن فيك تخانش طاينت انيس الرسول صلى الله عليه وسلم يا ابو بكر الصديق اكون غين زوي لغين تخمتني لعل انت تقنش رام ولعل ينسس يقنش رام زوان غلديني افنديس اقتمطوت قرنس ام معبد ثلاثة خمت السلام عليكم وعليكم السلام نخسر انتو جدي قنش رام لك انا مسافرين عندي ثلاثة انجور كنتو شرق يا سعودي ارجزوا للي ده شيل الشغيري بتغو النشط نشنيد بدي للفقراء أرجزك اللي يزواب شكا الغني مسقع اللي يويت يقلم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس هاي انتغطني اللي انديني ما عشتني هم يولزوي تنيس تني والتنفع ما تنفع ما تدفع تني تلف قيم ديني سكولت تجي تقف الناس عن سمح ذلك أنا أتنزج حت ناس روح بتت في الدس تستت بتت في الدس تستت. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وسمى ودعا يبدأ يتزج يزج سوين يجدك تبقي طمان يقنو جدو يقنو الطبسين ماضي الناس يووني ميدو سوار جزنم توجد دغن تغديسو قلت فيه مولاد الحيث تقدع يقدع الرسول صلى الله عليه وسلم المهم نتا يزوع يدول دول ورجازو مع الجد مع تمديت ياسد تنايس طمطوط سي لك قتل قل الامر غريب يقل عجب العجاب اللي يقع السوق سبتها نايس توج توج توج توج سني رجازن شتو البتا يجووني كذا وكذا سبسي نايس عاود عاود وصفي او صفي ارجاز مزوار وصفي نايس توج وصف توج توج توج توج بتسينا ابو معبد هوني إنيس وهذا والله صاحب قريش لقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا وإن إذا مدت القريش يعني أين دود النبي نشيت تغلق عولغ باش كصزوير عولغ زدغة زغل المكة باش كصوت أدام نغصيص ووالله لا أفعلن زدغة لحقق زدغة كلب غفص زدغة أدام نغصيص خلاص. في اليوم الثالث أتكملنا بريد نسن لنجورن لنجورن جورن جورن جورن جورن بسي بسي أذق الغلد فرنسن بالتخزرن. هذا ما سنره إن شاء الله في الحلقة المقبلة. صلى الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا في ما عطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين تبارا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.